الصلاة والسلام كتاب الله، المخرج كتاب الله تعالى، وأصل الحديث عند مسلم، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثرة الفتن في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: وذلك لما يرفع العلم، يضيع العلم بين الناس وينتشر الجهل وتعم الجهالة وتعم الفوضى، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد من قلوب الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا قبضوا عين الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع العلم في آخر الزمان، قال رجل: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم، والقرآن باق محفوظ بين العباد، نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤون أبناءهم كتاب الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترى إلى اليهود وإلى النصارى وهم يقرؤون التوراة وقد ضلوا سواء السبيل، يقرؤون التوراة ولكن ليس على الوجه الذي أراده الله، ويقرؤون الإنجيل وقد بدلوا وحرفوا وغيروا أمر الله تعالى، فحق عليهم ضرب المثل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أمثلة في كتاب الله، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيهم كتاب الله ولكنهم ضلوا سواء الصراط، لأنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ولأنهم أتتهم آيات الله فانسلخوا منها. وقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأمر الله تعالى العباد أن يحفظوا ما أنزل من كتاب في الأمم السابقة لحكمة يعلمها الله تعالى امتحانا واختبارا وتكليفا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله الكتاب فضيعوه. وذكر لنا الله تبارك وتعالى الأقسام الفئات من بني إسرائيل تجاه الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم نورا وهدى. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء العلماء يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهؤلاء المنافقون الفئة الأولى العلماء يحرفونه من بعد ما عقلوه، والفئة الثانية المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الفئة الثالثة فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني لا يعلمون الكتاب إلا كذبة. الأماني الكذب، لا يعلمون الكتاب إلا كذبا. وما معنى ذلك؟ أن يكذب عليهم علماؤهم فيصدقونهم على هذا الكذب ويتبعونهم على ذاك الضلال. إلا أمانية إلا كذبا، ليس على ما أراد الله تعالى على التحريف والتغيير. أو إلا أمانية إلا تلاوة. الأماني إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. أمانية مجرد تلاوة بلا عمل بلا تطبيق، مجرد تلاوة ومجرد قراءة. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. خير مفتتح كتاب الله، وخير ختام كتاب الله، وما بين الافتتاح والختام ما الله به عليم. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا تلاوة، أو إلا أمانية مجرد أمنيات. وما هي الأمنيات؟ الأمنيات لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. والصنف الرابع تجار الكتاب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا كقوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولما ذكر الله تعالى هذه الأصناف في ذات السورة قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة العمل. ما هو حق التلاوة؟ العمل، الاتباع. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فقد ذكر الله تعالى في ذات السورة، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والعاقل من يتعظ بغيره. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فإذا جمعنا بين الحديثين، المخرج كتاب الله وفينا كتاب الله، ولكن أولئك ضلوا وفيهم التوراة، وأولئك تنكبوا الصراط وفيهم الإنجيل. ولكن حرف وبدل وغير. أما الكتاب الذي تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ليمكث وليبقى، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. نعم، في آخر الزمان وفي العلامات الكبرى يرفع القرآن من السطور ومن الصدور في آخر الزمان، في آخر الزمان، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، مجرد اسم الجلالة لا يبقى. وأولئك شر الخلق عند الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. صنفان، صنفان، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، شر الخلق، فلا يبقى فيهم من الكتاب شيء، ولا يبقى فيهم من يقول الله. والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، بيوت الله، يجعلونها قبورا، والقبور يجعلونها مساجد، شر الخلق. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهل اليهود يسمون دور العبادة بالمساجد؟ لا. هل النصارى يطلقون على أماكن العبادة عندهم مساجد؟ لا. وإنما كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا، تحذير نبوي للأمة المسلمة. أولئك شر الخلق عند الله. ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كنائس في أرض الحبشة فيها